بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في مواقيت الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. ترجم المؤلف رحمه الله فيما سبق لمسألة المصطلحات وتسمية المغرب بالعشاء وتسمية العشاء بالعتمة، وتقدم البحث في ذلك، ثم بوب بهذا التبويب والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا التبويب له علاقة بالمسألة المتقدمة. التبويب في ظاهره في بيان وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر، فإذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخر الناس أخر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الترجمة يقول الحافظ رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت. إذن الحافظ رحمه الله يرى أن هذه الترجمة تابعة للترجمتين السابقتين، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، وباب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. إذن هناك من الناس من يقول إن صلاة العشاء إذا عجلت تسمى العشاء، وإذا أخرت تسمى العتمة. هكذا قال الحافظ، يقول أشار بهذه الترجمة على الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت، أخذا من اللفظين يعني من الأحاديث، من الحديث الذي جاء فيه ذكر العتمة ومن الحديث الذي جاء فيه ذكر العشاء. قال الحافظ: وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة، فاحتج عليه المصنف يعني البخاري بأنها قد سميت في حديث الباب في حال التقدم والتأخر باسم واحد. يعني جاء في الحديث الذي سوف يأتي الآن تسميتها بالعشاء في حال التقدم وفي حال التأخر. إذن من سمى العشاء عشاء إذا عجلت وعتمة إذا أخرت، هذا قول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هي العشاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي تسميتها بالعتمة. وإن اشتهر عند الناس كما أشار إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، توفي 22200، وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، توفي 60100، وحديثه في الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني القاضي، كان قاضيا بالمدينة، وهو ثقة إمام فقيه من الطبقة الخامسة، توفي 25100، وحديثه في الكتب الستة. وقد تقدم أن سعد بن إبراهيم ابنه إبراهيم من الرواة، وحفيده يعقوب من الرواة، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن محمد بن عمرو هو أبو الحسن، هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أنه قال سألنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، صحابي جليل وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي 78. قال سألنا جابر بن عبد الله، وهذا السؤال كما تقدم في موضع قريب أن هذا السؤال كان لما دخل الحجاج ابن يوسف المدينة، وأظهر البدعة المعروفة عن بني أمية وعن الدولة الأموية، وهي تأخير الصلاة. فسألوا جابر بن عبد الله عن مواقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رضي الله عنه: كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني عند اتصاف النهار في وقت الحر، الهاجرة وقت الشمس الحر، والعصر والشمس حية أيضا في أول الوقت، الشمس حية يعني نقية حارة لم تذهب حرارتها ولم تدخلها الصفرة، والمغرب إذا وجبت يعني الشمس. وهذا تقدم حديث، هذا تقدم، ومسائله أيضا تقدمت معنا كثيرا. ثم قال: والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. الشاهد في الحديث أنه سماها عشاء في حال التقديم وفي حال التأخير، قال العشاء إذا كثر الناس عجل إذن هي العشاء، وإذا قل أخر إذن هي العشاء. وفي هذا رد على من قال إنها إذا عجلت تسمى العشاء، وإذا أخرت تسمى العتمة، هذا ليس بصحيح، وإنما هي العشاء سواء عجلت أو أخرت. والصبح بغلس، إذن أيضا بغلس يعني بظلمة، الغلس الظلمة، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الفجر في أول الوقت أيضا بغلس، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي الفجر، وكنا نسوة من الأنصار يشهدن الصلاة معه ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، وهذا بعد الصلاة، يعني بعد خروج الصلاة كان هؤلاء النسوة يخرجن من المسجد إلى بيوتهن في الظلمة، يرجعن إلى بيوتهن في ظلمة في غلس لا يعرفهن أحد. إذن هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، يصليها بغلس. وتقدم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة هذه كان يبادر ويصلي الصلاة في أول وقتها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة واستبقوا الخيرات. المبادرة والمسارعة إلى الصلاة هذا من إقامتها، من إقامتها. أما تأخيرها والتفريق فيها والتهاون فيها هذا من إماتتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول الوقت إلا في حالتين، إلا في حالتين. وفي هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين إنما يؤخرها النبي عليه الصلاة والسلام أو يقدمها من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج ودفع المشقة عن الناس. وهذا أصل معتبر في الشرع، ما ينبغي أن يغيب عن بال الفقيه أبدا، لأن الشريعة قائمة على رفع الحرج، أن نرفع الحرج عن الناس. ولو تأملت في مواقيت الصلاة وفي صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للصلوات الخمس لرأيت هذا الأصل. أما الفجر فإنها تصلى في أول وقت ولا مشقة في ذلك ولا حرج. الناس كانوا يستيقظون ولا يعرفون السهر الذي ابتلي به الناس في هذه الأيام. وأما صلاة الظهر فإنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقت كما جاء في الحديث بالهاجرة. ولكن إذا اشتد الحر كان يبرد بها عليه الصلاة والسلام من باب رفع الحرج ودفع المشقة عن الناس. إذن الأصل أنها تصلى في أول الوقت ولكن تؤخر مراعاة لأحوال الناس، لأحوال المصلين. وهذا كما تلاحظون من باب الأخذ بالأصل العظيم الذي قامت عليه الشريعة وهو رفع الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج هو أشد الضيق، هذا الحرج. أما العصر تصلى في أول الوقت ولا إشكال في ذلك ولا حرج في ذلك. والمغرب أيضا كان عليه الصلاة والسلام يصليها أيضا في أول الوقت إذا وجبت الشمس. إذا المبادرة والمسارعة إلى إقامة الصلاة، وإنما أخرت الظهر مراعاة لظروف المصلين وأحوالهم ورفع الحرج عنه. طيب ناتي في العشاء، كان النبي يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا. طيب ما هو الأصل في العشاء؟ هل الأصل في العشاء أن تقدم أم تؤخر؟ الأصل فيها أن تؤخر. الأصل في العشاء ليس كصلاة الظهر، الأصل أن تقدم. العشاء وقتها يستحب فيه التأخير، التأخير مستحب فيها، يعني نصليها في آخر الثلث الأول من الليل أو بعد انقضاء الثلث الأول من الليل، هذا جيد. الأصل فيها أن تؤخر وهذا هو المستحب في وقتها. فالنبي كان يؤخرها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب ذلك، ولكن كان يعجل بها ويقدمها مراعاة لأحوال الناس ولأجل رفع الحرج عنه. الناس كانوا يجتمعون في المسجد فكان يعجل. فالتأخير في الظهر والتعجيل في العشاء يرجع إلى أصل واحد وهو رفع الحرج، وإلا المستحب في العشاء أن تؤخر. لذلك هنا قال إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. إذا مراعاة لأحوال الناس. فإن قال قائل طيب ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها أن تؤخر، هذا المستحب في وقتها كما سيأتي. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب فضل العشاء. باب فضل العشاء، المراد بالعشاء هنا يعني صلاة العشاء، يعني صلاة العشاء. ما هو فضلها؟ هل المراد بفضل الصلاة نفسها أم المراد بفضل تأخيرها يعني أن تؤخر؟ الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله لا يظهر فيها يعني ما يظهر فيها فضل العشاء، ولكن جاء في حديث آخر لم يخرجه البخاري وإنما هو في صحيح مسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني من حافظ على العشاء وعلى الفجر في جماعة له فضل عظيم كأنه قام الليل كله. فأنت إذا صليت العشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل، هذا فضل الصلاة، صلاة العشاء في جماعة. أما الأحاديث ذكرها البخاري رحمه الله يظهر، لذلك الحافظ بن حجر يعني أبدى ملاحظة، ولكن نتلمس فضل العشاء في الأحاديث التي سيذكرها البخاري رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام الناس والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده المصري، وهو ثقة في الليث بن سعد، وتكلموا في سماعه من مالك. يحيى بن بكير إذا حدث عن الليث فهو ثقة، ولكن في سماعه عن مالك كلام تقدمها، يعني كان في قارئ عند مالك اسمه حبيب بن أبي حبيب من أهل المدينة، وكان القارئ سوء، فمن سمع بعرض حبيب هذا فسماعه فيه شيء، ويحيى بن بكير سمع من مالك بعرض حبيب بن أبي حبيب هذا. يحيى بن بكير ابن بكير من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام ثقة فقيه جليل، توفي 75 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. والليث بن سعد كان الشافعي يفضله في الفقه على مالك بن أنس، كان يقول الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، عقيل هكذا بالتصغير بضم العين، وهو الوحيد في رجال الكتب الستة بالتصغير عقيل، والباقون عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي 44 و100، وحديثه الكتب الستة. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر الزهري الثقة الحافظ الجليل، توفي الزهري 24 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو كما يقول الحافظ بن حجر متفق على جلالته وإتقانه. وقف الأوزاعي تلميذه على قبره، والزهري دفن بفلسطين على الطريق، والزهري مشهور بالعلم وبالكرم، فوقف الأوزاعي على قبره وقال: يا قبر كم حويت من علم ومن كرم، يا قبر كم فيك من علم ومن كرم، وكم حويت روايات وآثار. يشير إلى من؟ إلى المدفون فيه، إلى الزهري رحمه الله. يا قبر كم فيك من علم ومن كرم، وكم حويت روايات وآثار، رحمة الله عليهم. عن عروة بن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة توفي عروة سنة 94 وحديثه الكتب الستة، أن عائشة من رضي الله عنها توفيت عائشة سنة 57 وقيل 58، أنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بالعشاء، أعتم يعني أخر العشاء، دخل في العتمة في الظلمة، والمراد أنه أخرها، وذلك قبل أن يفشو الإسلام. المقصود أنهم ما كانوا يصلون إلا في المدينة، لأن الإسلام فشى في الجزيرة بعد فتح مكة. هذه القصة كانت قبل فتح مكة، ما كانوا يصلون إلا في المدينة، ما كانوا يصلون في مكان آخر. لماذا هي قالت هذا الكلام؟ حتى تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير كما سيأتي. قالت فلم يخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر نام النساء والصبيان، يعني عمر أخذ يذكر هذا الكلام ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، نام النساء والصبيان. فيقول العلماء خص هؤلاء بالذكر، مع أنه في بعض الرجال كان قد نام، ولماذا خص النساء والصبيان؟ يقول الشراح خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم ومحل الشفقة والرحمة. يعني قال النساء والصبيان لأن هؤلاء هم محل الشفقة والرحمة، يترفق بهم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأهل المسجد، يعني الآن عمر رضي الله عنه، تعرف عمر كان شديدا وكان عنده جرأة وكان قويا، وربما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب لا يجرؤ غيره بأن يخاطبه به بقوته رضي الله تعالى عنه، فهو الذي خاطب النبي بهذا الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عمر قال نام النساء والصبيان، خرج النبي مما يدلك على حلمه وسعة صدره وصبره ورزقه ورحمته عليه الصلاة والسلام، لم يعنف على عمر، لم يعنف على عمر، وإنما بشرهم بالبشارة، بشرهم بالبشارة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ما أعظمها من بشارة، يعني هذه العبادة التي أنتم الآن ماكثون لأجلها تنتظرونها، أنتم الآن خصكم الله بها من دون سائر بني آدم، ما في أحد على وجه الأرض ينتظرها إلا أنتم. هذه فضل لما هو فضل، فضل عظيم، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، هذه بشارة. طيب، ما فضل صلاة العشاء في هذا؟ يعني كما يقول الحافظ لا يظهر. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن هذه العبادة لا ينتظرها من أهل الأرض إلا أنتم، لكم منقبة، لكم فضيلة، لكم خصيصة عظيمة ما يشارككم فيها أحد من بني آدم. طيب، فضل العشاء يؤخذ من أين؟ بما أنهم حازوا هذه الفضيلة واختصوا بهذه الرتبة الجليلة بانتظار صلاة العشاء، فهذا يدل على فضل هذه الصلاة. يعني هكذا يقال والله أعلم. العيني رحمه الله سلك هذا المسلك، يعني الآن هم كيف حازوا هذه الرتبة وكيف اختصوا بهذه المزية العظيمة؟ ما في أحد على وجه الأرض، وجه الأرض بني آدم أشكالهم وأجناسهم واختلافهم، ما في أحد على وجه الأرض ينتظر هذه العبادة إلا هؤلاء الذين كانوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما الذي جعلهم يأخذون هذه الرتبة الجليلة وينفردون بهذه الخصيصة العظيمة؟ أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء، ف فبفضل انتظار صلاة العشاء حازوا هذه الرتبة، فهذا يدل على فضلها، والله تعالى أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة، من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 101، وحديثه الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، وهو حفيد شيخه في الحديث، حفيد شيخه، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي، وهو صدوق من الطبقة السادسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى من ثقات التابعين، توفي سنة 400 من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس، صحابي جليل تولى الإمارة في زمن عمر وفي زمن عثمان واعتزل الفتنة، توفي سنة 50 وقيل بعدها. أما الذهبي فيقول: توفي سنة 44 بخلف. أنه قال: كنت أنا وأصحابي، يقول أبو موسى: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، يعني قدموا مهاجرين من اليمن. أبو موسى من الأشعريين وكانوا في اليمن، ركبوا سفينة في البحر المعروف الآن البحر الأحمر من جنوب الجزيرة، واتجهوا إلى الشمال إلى جهة مكة مهاجرين، والتقت سفينتهم بسفينة المهاجرين الذين رجعوا من الحبشة، وفيهم جعفر بن أبي طالب. التقت سفينة الأشعريين بسفينة المهاجرين الذين كانوا في الحبشة، وذلك قبل خيبر في السنة السابعة. هؤلاء الذين جاءوا من اليمن في تلك السفينة من الأشعريين، يقول: نزلوا في بقيع بطحان. بطحان هذا وادي من أودية المدينة، الأودية الكبيرة، وهي ثلاثة أودية: بطحان وقناة والعقيق. ويأتي هذا بطحان من الحرة الشرقية إلى أن يصب في العقيق. إذن يظهر الله أعلم أن بقيع بطحان هذا في جهة العوالي أو في جهة الحرة الشرقية الآن. وكانوا نزولا، هؤلاء الأشعريون كانوا نزولا في بطحان، في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، لأن المدينة الآن، المدينة طبعا بقيع بطحان دخل في داخل المدينة الآن من القديم، لكن ذلك الوقت المدينة لم تكن واسعة العمران، حتى أن جبل سلعة الآن الذي يعتبر الآن في قلب المدينة في ذلك الوقت كان خارج المدينة. مسجد القبلتين الآن تعرفونه ديار بني سلمة، ديار بني سلمة هم ديار هذه ديار جابر بن عبد الله الأنصاري، كانوا هؤلاء الذين كانوا في القبلتين الآن كانوا في خارج المدينة، والآن مسجد القبلتين منطقة القبلتين وسلعة داخل المدينة. على كل حال قصده المدينة القديمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أن بعض المشايخ يقول ربما كانت المدينة في زمن النبي بمقدار مسجده اليوم. الآن التوسعة في المسجد النبوي عظيمة أليست كذلك؟ يقول ربما كانت المدينة في زمن النبي سعتها العمرانية بنفس المساحة التي عليها المسجد الآن، الله أعلم، قد يكون هذا صحيحا. على كل حال كانوا خارج المدينة. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، يعني جماعة يذهبون إلى المسجد النبوي يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وآخرون يبقون في مكانه. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، هذا ليس بصحيح، لأن صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء، وهؤلاء هل يسمعون النداء؟ صاروا بعيدون. أبو موسى يقول كنا في بقيع بطحان والنبي بالمدينة، إذا لم يكونوا قريبين من المسجد حتى تجب عليهم صلاة الجماعة. كيف؟ نعم نعم يصلون في مكانهم، لكن ما جاء أن مكانهم فيه مسجد. جيد؟ يعني هو لو كان الاحتجاج مقبول نوعا ما، لأنه ما جاء أن بقيع بطحان كان فيه مسجد. جيد؟ ولكن نحن ما نقول أنهم يصلون مكانهم لأنه ما جاء أنه فيه مسجد، لكن نقول ما تجب عليهم صلاة الجماعة. لماذا؟ يعني في المسجد، لأنهم ما كانوا قريبين منه. هذا هو الرد على هذا الاستدلال. يقول فوافقنا النبي، وافقنا النبي، ناء هذه من حيث الإعراب، ناء هذه في محل رفع فاعل أم في محل نصب مفعول به؟ من يجيب؟ من أحباب سيبويه والخليل بن أحمد؟ ناء هذه هل هي دالة على الفاعلين أم دالة على المفعولين؟ أي عبد الكريم على الفاعل في محل رفع فاعل، طب ما دليلك على ذلك؟ أبغى دليل نحوي وليس دليل وعظي. لا ما دليل تصاب الفعل حتى لا تدل على المفعولين تصاب الفعل، هذا هو الدليل أن ما قبلها ساكن. جيد؟ ناء الدالة على الفاعلين ما قبلها ساكن، وناء الدالة على الفاعلين ما قبلها متحرك. لذلك نحن نقول هم يقولون فوافقنا، يعني نحن وافقنا. والنبي يكون في محل ايش؟ النبي الآن، يعني كلمة النبي تكون ايش؟ مفعول به، ولذلك هنا مفتوحة عندك. لذلك هل تقرأ فوافقنا النبي ولا فوافقنا؟ ها؟ فوافق بالتسكين. طيب لو قرأنا فوافقنا ايش يكون النبي؟ كلمة النبي فاعل عليها الضمة. جيد؟ يعني هو النبي وافقهم، لكن الصحيح انهم هم وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام. اذا تقرأ هكذا فوافقنا النبي عليه السلام انا واصحابي، يعني في تلك الليلة، وله بعض الشغل في بعض امره. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث صحيح عند الطبراني أن النبي كان مشغولا بتجهيز جيش، هذا شغله، ليس مشغولا بالدنيا، وإنما كان مشغولا بتجهيز جيش، هذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، الجهاد، الإسلام، الدعوة عليه الصلاة والسلام، ليس مشغولا بجمع الأموال وجمع الدنيا ومشغول، لا أبدا، هذا ليس شغل النبي عليه السلام، والله المستعان. نقف عند هذا الموضع، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.